رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعظم آية في القرآن يا إخواني. هذه أعظم آية من كتاب الله. والقرآن كله عظيم. فما معنى أن هذه أعظم آية؟ العلماء يقولون: هل يتفاضل القرآن بعضه على بعض وتنازعوا في ذلك تنازعا طويلا؟ والصواب أنه نعم، يتفاضل بعضه على بعض باختلاف موضوعه. يعني إيه؟ نخرج كده عن القرآن ونضرب مثال بعيد عن القرآن، نضرب مثالا بعيدا عن القرآن. إنسان كتب 10 مقالات، يقول له: هذا المقال أفضل مقال في هذه المقالات 10، لأن المقال الأول فيه 3 أخطاء لغوية، والثاني فيه 2 خطأ في كذا، والثالث لم يستوعب المعنى، والرابع كذا، والخامس كذا، لكن هذا ما شاء الله استوعب المعنى وما فيه أخطاء وعباراته قوية وفيها بلاغة. ليس القرآن من هذا الوجه، ليس التفاضل في القرآن من هذا الوجه. وهذا الذي جعل كثير من العلماء يقولون: لا تفاضل في القرآن، يعني كله بقوة واحدة، أعلى درجة في البلاغة وأعلى درجة في الإتقان والإحكام. الفريق الثاني الراء في تفاضل بدين النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث، حديث أبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية أعظم أو أي آية من كتاب الله أعظم، قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، اللي هي كنية أبي بن كعب أبو المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم، ليهنأ بك العلم أبا المنذر، مش لتهنأ أنت بالعلم، ها لما أقول لك أنت الصدق، أنت الصدق ولا أنت المتصف بالصدق، فليهنك العلم يعني يهنأ بك العلم أبا المنذر، يعني العلم يبقى وصل حاجة كبيرة بيك. طبعا تعالوا عيشوا معايا كده واحد، لما اجي انا اقول لك كده بعيد عن الحديث ده، ايه اعظم ايه في كتاب الله وانت عمرك ما سمعت وتيجي تستحضر المصحف كله، ده معناها انك الموضوع ده خطر ببالك قبل كده، ها معناه انه خطر ببالك قبل كده وفكرت فيه، لكن اقول لك ما اعظم ايه تقول لي ايه الكرسي، ده موضوع واحد الموضوع شغله، فاهمني ازاي؟ والصحابه كثيرا ما كانوا يقولوا ارجى ايه في كتاب الله كذا، اعظم ايه كذا، ها منين بيجي لهم المفهوم ده؟ ده معناها ناس عايشه القران جدا، واستشعر وهو بالمعاني، مش استشعر آية ونسي الثانية، لا ده موضوع حاضر في ذهنه ويهمه يعرف، ها وعايش المعنى ده، وأول ما سألته رحت مجاوب، إيه معنى أحسن سؤال واحد يروح على طول مجاوب الإجابة، ده معناه إنه مذاكر طول الليل ومذاكر طول السنة، لكن الموضوع مش في باله، تقول له أعظم آية يقول لك يا أخي كله كويس، مش كده؟ أي آية أعظم من كتاب الله؟ قال آية الكرسي، فهذه أعظم آية. طب ليه أعظم آية؟ قال لك عشان الموضوع بتاعها، يعني هل تستوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تستوي مع تبت يد أبي لهب وتب، ها تبت يد أبي لهب وتب، قمة وغاية في البلاغة وفي إثبات هذا المفهوم عن أبي لهب، لكن الموضوع ده موضوع لعن أبي لهب وتب أبي لهب، لا يداني الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى، فهمتوا ازاي؟ يا بنتكلم عن الموضوع دوت، فما بنيجي نرجع تاني بقى بعيدا عن القران نقول لا ده القصيده دي اعظم قصيده لان الموضوع اللي تناولته ها موضوع عظيم، لكن الشاعر الثاني او المقال الثاني او النثر الثاني زيه تماما في البلاغه، ولا يكون هذا طبعا الا في القران ولكن لتقريب المفهوم. الله لا إله إلا هو، والآية ديت ابن كثير في شرح آية الشورى يقول هذه الآية كآية الكرسي فيها عشر جمل، تعالوا نشوفهم كده العشر جمل فين ونحاول نفهم. الله لا إله إلا هو أعظم كلمة، أي لا معبود بحق إلا هو، ده معناها ان ابي لما سئل اكيد ايه اعظم ايه استحضر ان الايات اللي تحمل معاني التوحيد، الايات اللي تتكلم عن التوحيد، وبدا يشوف ما اعظم كلمه، اوريكم ازاي الفكر، يعني الواحد يبدا يفكر ازاي وبيوصل ان اعظم كلمه كلمه لا اله الا الله، خلاص يبقى اكيد اعظم ايه اللي هيكون فيها الكلام عن لا اله الا الله. طيب الله لا اله الا هو، طب ما وردت في ايات كثيره، نشوف ايه المقاصد التانية او الاضافات التانية او الاشياء التانية اللي وردت ما لم يرد في سواه. الله لا اله الا هو، اي لا معبود بحق الا هو سبحانه وتعالى، الحي القيوم، الحي معلوم الحياة، ما معنى الحياة؟ ما معنى فلان حي؟ ها يعني حي يعني باقي، عكس حي ايه؟ الحياة عكسها الموت، مش كده؟ يبقى الحياة معلومة ولكن الكيف في حق الله عز وجل ايه؟ مجهول. انت امتى بتطلق على هذا الشيء حي وعلى هذا غير حي؟ امتى نطلق على شيء حي وعلى شيء اخر غير حي؟ ها؟ لا يعني دلوقتي ها؟ واحد بيقول نعم؟ يعني احنا دلوقتي انت ماشي قلت يا الكبش بتاعنا مات، عرفت ازاي انه مات؟ قبل كده كان حي شفته في وضع معين قلت ده مات مش كده. احنا عايزين نتكلم عن سمع ونتكلم عن احساس ونتكلم عن حركة ونتكلم مش كده. الحياة معلومة بما تحمله، ولكن الحياة منها حياة ناقصة ومنها حياة كاملة. واحد عاش حياته كلها عاجز، واحد عاش حياته كلها ولابس نظارة ونظره ضعيف، واحد عاش حياته كلها وحاطط سماعة وسمعه ضعيف، دي بيسموه حياة ناقصة. حياة ناقصة مادة الحياة في العين وفي الأذن وفي الأعضاء مش موجود، لكنه حي، أطلقنا عليه حي، مش مجرد ما فقد سمعه أنه مات مش كده. لكن الحياة دي نسميها حياة ناقصة. فالحياة الكاملة اللي فيها كمال العلم وكمال السمع وكمال البصر، واخد بالك، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الحياة عليكم السلام. ولهذا لما بنتكلم عن الحياة هل نثبت لله صفة الحياة؟ طبعا مش هنعمل زي الجهمية اللي قالوا حي بلا حياة، لا، حي، ولكن الحياة التي تليق بجلاله وعظمته ليست كحياة المخلوقين. زي كل الصفات اللي نتكلم فيها أخوانا، الحي قالوا الحي الباقي، وقالوا الحي الذي لا يزول ولا يحول، وقيل الحي المصرف للأمور والمقدر للأشياء. كل ده نرميه على ظهرنا ونقول الحياة معلومة. لما عايزين يهربوا منه أن هي حياة تشبه حياة المخلوق، فهي طبعا حياة لا تشبه حياة المخلوق، ولكن عايزين يهربوا من وصفه بالحياة، لا، هو حي، حياة تليق بجلاله، حياة تليق بجلاله. القيوم، القيوم من قام يقوم. فالقيوم الجملة الجامعة لتفسيرها هو القائم بنفسه ولا قيام لشيء إلا به. يبقى بتعرفها لها شقين، في وصف ذاته سبحانه وتعالى وفي وصف الآخرين. فصفة ذات وصفة فعل. قيوم يعني قائم بذاته لا يحتاج لأحد، قام بذاته ولا حاجة له بأحد، وهذا لا يكون إلا لله. قيامك أنت يحتاج إلى آلاف مؤلفة من الناس، قيامك يحتاج إلى أن تطعم، ففي اللي بيزرع لك وفي اللي بيخبز لك وفي اللي بيأتيك بالماء وفي وفي وفي مش كده، واللي بيصنع عليك الملابس. قيامك موقوف على وجود غيرك، موقوف على وجود غيرك. فلا قيام لك إلا بهؤلاء، ولا قيام لهؤلاء إلا بغيرهم وبك، ولا قيام لهم جميعا إلا بالله، لا قيام لهم إلا بالله. إن لم يكن ربنا سبحانه وتعالى قائما على تنفسنا وهضمنا وأجزائنا فكيف نقوم؟ كيف نقوم على سمعنا وعلى بصرنا؟ والله على كل شيء قائم، هو القيوم على كل شيء. يبقى قائم بذاته وقيوم على كل شيء، كلمة قيوم تحمل الاثنين، صفة ذاتية له هو سبحانه وتعالى وصفة فعلية، ولا قيام لشيء إلا به. وصلت؟ يبقى قيامه هو سبحانه وتعالى بذاته ولا حاجة له بأحد، وقيام سواه موقوف على قيوميته عز وجل. هذا معنى القيوم. قالوا القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، القائم بذاته المقيم لغيره، القائم بتدبير الخلق وحفظه. كل هذه معاني، كل هذه معاني، ولكنها تدور حول ما ذكرنا. بيتكلم أصل الكلمة اللغوية، دعونا منه الآن. لا تأخذه سنة ولا نوم. إيه الفرق بين السنة والنوم؟ من يعرف فرق بين السنة والنوم؟ قول يا عم، فينك يا عم الحاج؟ قول. طب النوم نوم، لكن السنة قبل النوم. تمام. السنة في قول الجمهور هو ما يتقدم النوم من الفتور، انطباق العينين. لا تأخذه سنة، إذا خالط هذا القلب صار إيه؟ صار نوم، صار نوم. ولهذا قال بعضهم السنة من الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. السنة من الرأس والنعاس العين نعسانة، والنعاس في العين والنوم في القلب. المهم ان السنة يعني لا يأخذه النوم ولا تأخذه، لا تأخذه السنة فضلا عن أن يأخذه الإيه؟ النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا نقول طبعا بناء احنا قلنا هو الحي القيوم، يبقى طبعا لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى كأني لا تأخذه سنة ولا نوم بيانية لكلمة القيوم. مش قلنا لا قيام لشيء إلا به؟ طب لو أخذته سنة ولا نوم كيف تقوم الأشياء في ذلك الوقت؟ والوقت ده أخذته سنة ونوم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لا تأخذه سنة ولا نوم. سين سؤال، أمسك بزجاجتين في ذيك كده، وقبلها هنقول لك خليك سهران ليلة كاملة، تعالى على الفجر وامسك الزجاجتين دول. تعالى نفسك عم تعمل ازاي لغاية لما هتكسر، صح؟ ليلة تانية تالتة هتكسر، في النهاية هتكسر. فلو أخذته سنة ولا نوم لفسدت السماوات والأرض، لانطبقتها. هو الذي يرفع السماوات سبحانه وتعالى بقدرته، والذي يبقي الأرض وهذه المجرات والكواكب والنجوم والأفلاك، إنما قامت بقيوميته، قامت بقيوميته. فلما تنظر إلى كل ذرة في الكون في مكانها وفي وضعها، وفيش خلل، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، والأمور منتظمة بهذه الطريقة، تقول لا تأخذه سنة ولا نوم. مش أقول لكم طبعا طبعا، فلو أخذته سنة أو نوم ما قامت السماوات والأراضين وما قامت هذه المخلوقات جميعا. الوقت دوت أعضائي أنا تسير إزاي؟ تسير إزاي؟ طبيعة؟ طبيعة نفسها تسير إزاي؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وخلي بالكم إلى تكرار حرف النفي، مش لا تأخذه سنة ونوم ولا سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، تكرر حرف النفي للتنصيص على شمول النفي لكل واحد منهما اللي هما ايه؟ سنة والنوم. الجملة اللي بعدها، له ما في السماوات وما في الأرض. لاحظين الآية كلها بتتكلم عن ايه؟ عن أسماء الله وصفاته، عن أسماء الله وصفاته وأفعاله. له ما في السماوات وما في الأرض. له، نعم، هو مالك ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض له، هو ملكا له هو. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كل مدعي أي شيء في أي شيء في الوجود ترد على هذه الآية، أنت ما تملك شيء. اللي يملك كل شيء في السماوات والأرض هو الله، له ما في السماوات وفي الأرض. طيب مال أنت ما تملكش، طب شاركت؟ لا، ما شاركت في خلقها ولا في صنعها. طب ليك قرار فيها؟ لا، ولا الشفاعة، ولا الشفاعة، لا تشفع في شيء إلا بإذنه. يبقى حتى الشفاعة بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. يجي واحد عايز يتوظف في مكان، يقول لي أخي أنا مش أنا مالك المكان دوت، فلان هو اللي يملك هذا المصنع، اللي يملك هذه، يبقى نكلم المالك. طيب بس أنت مش مالك، بس كنت شريك معه. لا، أنا ولا شريك. طب أنت ليك كلمة، أنا مش مالك هذا المكان، لكن أنت الملك اللي بيتحكم فيه أو ليك سلطة. لا، ولا لي سلطة في هذا الأمر. طب انت ليك دلال وليك شفاعة عنده، لو رحت وتوسطت هيمشي لك المصلحة. والله حتى الواسطة ما استطيع الا اذا هو اشار لي وقال لي لو عندك حد هاته، ان ما اذن لك بشفاعة، ما اذن لك بكذا. ولله المثل الاعلى، احنا في السماوات والارض لا نملك شيء ولا الشفاعة، لا نملك شفاعة لاحد الا ان اذن الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد تحت العرش لا يقوم إلا أن يأذن له الله، لا يقوم إلا أن يأذن له الله. ارفع رأسك، اشفع تشفع، سأل تعط. حينئذ حين أذن الله له أن يرفع رأسه، حين أذن الله له أن يشفع وأن يسأل، حينئذ يسأل ويشفع صلى الله عليه وسلم. الأمر كله لله يا إخواني، الأمر كله لله في الدنيا والآخرة. يريد نفهم المعنى ده، عشان يبقى توجهنا فعلا إلى الله، يبقى توجهك مش توجه اللي هو أهو نسأل الله، لا لا، توجه من أيقن أنه لا يملك أحد شيء أبدا، لا يملك أحد شيئا أبدا ولا الشفاعة. فخلي تعلقك بمن؟ برب العزة سبحانه وتعالى. وعشان كده لما كنا طلبنا البحث من اخواننا هل يسأل او يطلب الدعاء من الاخرين، هل اقول لك اخذ علنا ان شاء الله ولا ما يطلبش، وذكرنا تنازع العلماء في ذلك في جوازه وفي عدمه. ليه؟ كنا عايزين نحيي المعنى ده في القلب، عايزين نحيي المعنى ده في القلب، ان طلبتك تكون من الله مباشرة، طلبتك تكون من من الله مباشرة. وخلصنا في النهاية ان سؤال الدعاء من الاخرين ان كان لامر من امور الاخرة، هكذا قال بعضهم بعض العلماء، وقال اخرون ان كان فيه نفع للمسؤول اللي انت بتسأله ده، اللي بتقول له ادعي لنا ده، يكون في نفع له، تقصد ادعو لنا عشان يتوجه هو بالدعاء فتكون عبادة له، عشان من دعا لأخيه قال له الملك بمثل. طبعا احنا ما بنستحضرش المعنى ده واحنا بنقول ادعي لنا كده. وعلشان كده شوف الواحد يبقى مثلا في شده يا بكل اخوه بس ادعوني، بس ادعوني، بيبقى عايز يبوس ايديهم كلهم ويقول لهم ادعوني. صح؟ ليه؟ تعلق بيهم. هل المعنى ده الحقيقي يا اخي؟ خلي التعلق الشديد بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. ان قصدت بذلك نفعهم خلاص، إن قصدت بذلك العبادة اللي هيتقربوا بها فيشفع دعاءك مع دعائهم، واضح إخواني؟ هذا كله عند من لم يصحح، عند من لم يصحح طلبة أو سؤال نسألك الدعاء يا أخي، لما طلبه من من؟ من عمر رضي الله عنه. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه صيغة استفهام لإثبات ذلك والإنكار ورد كل شفاعة إلا بإذنه. فاستفهام يسموه استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. قال المصنف: وفيه من الإنكار على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا منهم بشفاعة أو غيرها. في حد بيزعم ذلك؟ كتير بيروح يبوسوا الأيادي ويحطوا الأموال في الصناديق وهم يرجون من هؤلاء النفع والضر، يرجون من هؤلاء على الأقل الشفاعة، يدفع عمالهم ويبيع أرضه ويبيع الجاموسة ويفعل كل الـ الـ الـ الأمور ديت علشان يرضى عنه سيده، عشان يرضى عنه كده يبوس الإيد والقدم ويخدم الليل كله ويترك العبادات. هذه كلها صور من صور تعلق الناس بغير الله عز وجل، عدم فهمهم لآية الكرسي. النصارى في توجههم إلى القسيسين عند الذنب، ده اللي بيديله صك المغفرة واللي بيديله كذا، ما يملك شيئا، ما يملك شيئا. من ذا الذي يشفع عند ولي بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، سيكون مع الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى ما بين أيديهم يا غنيني؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أمامهم وخلفهم، من يوافق غنيمي؟ غنيمي فضل اسمه الدنيا والآخرة. ما بين أيديهم اللي هو فيهم، اللي هم فيهم الدنيا والآخرة، الهين فيهم الدنيا والهين الآخرة. ما بين أيديهم الدنيا والآخرة وما خلفهم، وما خلفهم الآخرة. حد يوافق الأستاذ مجد على كده؟ اللي يوافقه يرفع يده. ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة، حد يوافقه؟ ادي واحد اهو وليد بس اللي معاك، تمديله حاجه؟ ها مين يعني؟ طيب مين يقول تفسير ثاني؟ اتفضل. وما خلفهم يعني انت عكس وليد ومجدي ان شاء الله كمان. ها والباقيين ما لهمش راي خالص؟ اتفضل يا دكتور. ما ايه؟ ما يظهر هو فيه اللي هو فيهم ما بين وما خلفهم الباطل. تفضل يا ذا القرنين. ما بين ايديهم اللي هو اللي مضى، وما خلفهم توافقوا على الكلام ده؟ عايز تقول عكسه؟ ما بين ايديهم اللي هو اللي جاي من امور الاخره، يعلم ما بين أيديهم يعني ما سيأتي، وما خلفهم يعني ما مضى. الاثنين صح، لأن هذان من الأضداد. كلمتين دولت من الإيه؟ من الأضداد. فهمت إزاي؟ أقول هذا بين يدي كذا، بين يدي يعني اللي جاي، وبين يدي يعني اللي مضى. فهمتين إزاي؟ وقف بين يدي القاضي، أمام ولا خلف؟ طيب بين يدي الساعة، أمام ولا خلف؟ وراها. أحداث بين يدي الساعة يعني اللي كانت قبل الساعة، خلاص. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، كان وراءهم يعني إيه؟ يعني أمامهم شو ولا إيه؟ فهمتوني إزاي؟ وكان وراءهم ملك يعني كان أمامهم، ولهذا قال ابن عباس كان أمامهم ملك. ولك دي قراءة ابن عباس عفر ابن مسعود، معك ابن عباس غيره ولا ابن مسعود غير القرآن؟ لا، ده بيسموه قراءة تفسيرية بيفسر. فيطلق الأمام ويرد به الخلف، يطلق الخلف ويرد به الأمام، لأنه في الحقيقة يا إخواني أحيانا ننظر إلى الموضوع ما بين يديه يعني بين يدي هذا الموضوع. فهمتوني إزاي؟ كان وراءهم ملك، كان وراء الموضوع دوت، وراء حكاية الناس ديت ملك، يعني كم إذا كانوا كانوا يقولوا كان منتظرهم أمامهم ملك، ده اللي كان وراء الموضوع، اللي لسه جاي وراء الموضوع، خلفه يعني بعده. فهمتوني إزاي؟ ده حصل وده هيجي وراه، هيجي وراه يعني يأتي تمام، يأتي بعده بعد ما ده حصل ده وقع وهكذا. فيعلم ما بين أيديهم وخلفهم. الضميران آسف قال عبارة عن المتقدم والمتأخر، أو عن الدنيا والآخرة وما فيهما، لأن زي ما قلنا إن الأمام والخلف أو بين أيديهم وخلفهم بيعبر بهم عن الأمرين من الأضداد. طيب أيديهم خلفهم، الضمير ده يعود على مين؟ يعلم ما بين أيديهم، أيدي مين؟ هو في يعني يعود عليه الضمير فين؟ بصوا في الآية كده، شوفوا كده، الله يفتح عليك. ما في السماوات وما في الأرض، ما بين أيدي من في السماوات أو ما في السماوات وما في الأرض، وما خلف من في السماوات وما في الأرض. قال الضميران لما في السماوات والأرض، خلاص. مع أن ما في السماوات وما في الأرض منهم عقلاء ومنهم غير عقلاء، فلما قال يعلم ما بين أيديهم هم، دي أيديهم وخلفهم، ده ضمير لمين؟ عقلاء، فغلب العقلاء على غير العقلاء، وده مشهور في اللغة. خلاص، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة اللي بعدها، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يحيطون بشيء من معلوماته سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أطلق وراد به أشياء عند العلماء أو اختلفوا في تفسيره، قالوا الكرسي هو الكرسي، الكرسي هو الكرسي. قال المصنف والظاهر أنه الجسم، يعني في كرسي فعلا لورود الآثار بصفته، لورود الآثار بصفته، صفة هذا الكرسي. مما نذكر مما ورد من الآثار ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف الكرسي، فقال الكرسي لو أن السماوات السبع والأراضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن ببعض ما كنا في سعته، أي في سعة الكرسي، إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. جبنا الأراضين السبع قطعناها ووصلناها جنب بعض، والسماوات السبع وحطناهم جنبهم، ها، تصير السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في الصحراء. لو جبنا 10 قروش كده المعدنية، ما عادش فيها 10 قروش بقى، الجنيه المعدني دوت ورميناه في الصحراء، يساوي إيه الجنيه ده بالنسبة إلى هذه المساحات الشاسعة؟ فكذلك السماوات السبع والأراضين السبع مع سعتها لو وصلت فلا تساوي في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا، إلا كحلقة ملقاة في فلا. قال هذا هو الكرسي الموصوف في الأحاديث، الموصوف في الآثار. وسع كرسيه، معنى الثاني أيضا من المعاني اللي ذكرها السلف، قالوا الكرسي أي العلم، ولهذا يقال العلماء كراسي، ويقال الكراسة لأنها تجمع العلم. فلما تسمع واسع كرسيه أي واسع علمه، اوعى تقول ده تأويل، دي ناس أولت المعنى وغيرت المعنى، لا لا لا، هو في اللغة العربية كلمة كرسي تطلق على العلم. فلما تسمع هذا التفسير عن السلف، ها، كابن عباس أو غيره رضي الله عن الجميع، ها، لما تسمع هذا التفسير مع أولوش، بعض الناس يقول لك شفتوا قال التأويل أو السلف أوله، لا ده مش تأويل يا أيها الأخ الكريم، ده جهل منك بلغة العرب. ففي اللغة كرسي يطلق على العلم، منها إطلاق كراسي على العلماء وكراسة على الدفتر الذي يكتب فيه. ثالثا، قيل كرسيه قدرته، وقيل الكرسي هو العرش، وقيل الكرسي تصوير لعظمة الله ولا حقيقة له. لكنهم يرد عليكم ليه؟ الأحاديث اللي نصت على أنه ينصب له كرسي هو عبارة عن الملك، تفسير آخر. كل ذلك المصنف رجح، قال والحق القول الأول، ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقي إلا مجرد خيالات تسببت عن جهالات وضلالات. والمراد بكونه وسع السماوات والأرض أنها صارت فيه، وأنه وسعها ولم يضق عنها لكونه بسيطا واسعا، اللي هو الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. معنى لا يؤوده يعني ها، لا يثقله، لا يتعبه، مش كده؟ لا يؤوده، من آد يؤود يعني أثقل الأمر، ده يؤودني يعني تقيل علي ما أقدرش بعمله بصعوبة. ولا يؤوده، لا يعجزه ولا يثقله حفظهما. حفظ إيه؟ يبقى فيه بيان كمال قدرة الله ومطلق التصرف، وهو القيوم القائم على كل شيء. طيب، قد يخطر بالبال أنه قائم على هذا الشيء بصعوبة بعنت، لا يؤوده حفظهما، أمر هين على الله سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله، ولا يؤوده حفظهما، لا يؤود من الله. وقيل أنه الكرسي، لا يؤود الكرسي، لأن يعني لك يحفظهما هو المحيط بهما الحافظ لهما. لكن الكلام الصحيح أنه عن من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أن الكلام الآية كله عن مين؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي، كلمة العلي من العلو، على يعلو فهو علي. والعلو له في اللغة معاني: علو ذات، واحد ارتفع فوق وصل آخر دور في البرج في العمارة، يبقى على ولا معلاش؟ على بيه؟ بذاته هو نفسه، على بذاته خلاص. واحد ما شاء الله بيطلب العلم بقاله 5 سنين وبقى حاجة كبيرة جدا، نقول على في العلم، على في الايه؟ في العلم. وفلان بدأ يتكبر ويطغى ويقهر كل شيء، نقول على، يعني طغى وتجبر وقهر، قهر كل شيء، نقول على. مش كده؟ كل دي معاني في اللغة لعلى. فإذا أطلقنا العلي فلله عز وجل كل معاني العلو، على بذاته وعلى بعلمه وعلى بقهره لكل المخلوقات سبحانه وتعالى. أما أولئك الذين يريدون أن يخلوا كلمة علي عن معناها أو عن بعض معانيها فكلامهم مردود، فكلامهم مردود. هذا غير أن الأحاديث متواترة على إثبات المعاني الثلاث، بل الآيات والأحاديث كثيرة في إثبات معاني العلو كاملة لله سبحانه وتعالى، وهذا تكلمنا عنه وإحنا بنشرح اسم العلي، وهيأتي مرة ثانية في الشرح اللي بدأناه تاني في أسماء الله الحسنى، وإحنا بنشرح صفة العلو، وإحنا بنشرح معنى الرحمن على عرش استوى. كل هذا أتى معنا مرات. العلي يبقى كل معنى العلو، العظيم سبحانه وتعالى وعظم الشأن وخطره، وهو العلي العظيم. هذه الآية أخواني العظيمة، أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن ينبغي ألا يفرط فيها الإنسان. هذه الآية حافظة تحفظه، فكما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت، الحديث ده مليء بالفوائد اللي تاخدوا بالكم منه، فأتاني آت فجعل يحثو، فجعل يحثو يعني يحثو يأخذ حثوات باليد تفوز، يأخذ مال الصدقة، فأمسكه أبو هريرة وأراد أن يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني فإني صاحب عيال، يعني تحجج بالحاجة إن له حاجة وإنه مسكين وإنه ما لجأش إلى أنه يأخذ من مال الصدقة غير إنه فعلا محتاج، فتركه أبو هريرة. هذا يدل على الرحمة اللي كانت في قلوب الصحابة. فجاء من الليلة الثانية وتكرر نفس الفعل، جاء ليحث من الصدقة وجاء وتحجج هذا السارق بنفس الكلمة. في المرة الثالثة أبى أن يتركه، قال له: لابد أن أخذك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا السارق: دعني أعلمك كلمات، دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ كلمة ما هي دي من أبي هريرة تدل على حرصها على الخير، كانوا أحرص الناس على الخير. وعلمك كلمات ينفعك الله بها، يعني الموضوع ده يسترع اهتمام أبي هريرة، يقول له: ما هي؟ عشان أسيبك. ده معناه كانوا حريصين على تعلم الكلمات النافعة. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. دي المعلومة للدهان. اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى الفراش، تيجي تنام اقرأ آية الكرسي، فأنت عليك من الله حافظ حتى تصبح، لا يقربك شيطان. قبلها أبو هريرة وترك، فأخبر أبو هريرة بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا. فقال أما إنه صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب يا أبا هريرة من ثلاثة أيام؟ قال لا. قال ذلك شيطان كذا. ده شيطان من الشياطين. فالشيطان يعظ ينصح نقبل منه؟ الشيطان لما ينصح ويوعظ زي كده نقبل منه النصيحة ونقبلهاش؟ إن قال كلاما حق. الشيطان يا كذاب ابن مش كده نقبل إذا قال الحق. النبي أقر هذا الكلام الجواب نعم. عرضنا الكلام ده على الشرف ووافق الحق يبقى هو الحق خلاص. الشيطان لما يأتيك فلان يا عم هو فاهم حاجة هو عارف حاجة يحشو في حاله لا إن قال كلاما حقا قبلنا منه. واحد على مذهب غير المذهب إذا قال حق نقبل منه إحنا مش متعصبين لمذهب. واحد تلميذ شيخ غير شيخك إذا قال حق نقبل منه. واحد من جماعة غير جماعتك إذا قال حق نقبل منه. يبقى في النهاية أخواني الكلام ده هيعلمنا التجرد لله. إحنا ما بنتعصب لأسماء ولا نتعصب لجماعات ولا نتعصب لأي شيء إلا للحق. لو وجدنا الحق عند الشيطان إحنا هناخده. وصلت؟ لو وجدنا الحق عند الشيطان سنأخذه. سين سؤال سين سؤال سؤال تاني عشان نثبت المعلومة دي. يبقى إحنا لما نيجي ننام هنسمع نصيحة الشيطان؟ الجواب يا عم اصبر بصير. هنسمع نصيحة الشيطان ولا مش هنسمع؟ لا مش هنسمع. احنا نسمع الحق اللي اثبته النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ازاي؟ لان ابو هريرة لم لم لم لم يطبق هذا عمليا حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في النهاية انا عايز اوصل انسى الاشخاص وانسى الجماعات انسى الكلام ده كله. شوف بس الكلام اللي قيل ده حق ولا مش حق. اعرضوا على قال الله وقال رسول الله. فهمتوني ازاي يا اخواني؟ هل نشارك في عمل لاي جماعة من الجماعات؟ اذا عرضناه على الحق وجدنا حق. اذا عرضناه على قال الله وقال رسول الله ولقينا الكلام ده حق طبعا نشارك. نتبع مذهب فلان وقوم فلان اذا عرضناه على الحق ووجدناه موافقا للحق على العين والرأس. ننبغي ان نكون طلاب حق نكون اولياء لله موالاتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مش لشيء اخر. فاذا قال هؤلاء الناس 90% من كلامهم يوافق قال وقال رسول الله احنا معاكم في 90%. وده اللي دايما ندعو الناس اليه. شوف ايه القدر المشترك. القدر المشترك يعني الموافق للحق. طيب وجدت شق اخر من هذا الكلام غير موافق للحق هننميه خلف ظهورنا. هننميه خلف ظهورنا. لا بس مش هنسكت. هيبقى مطلوب مننا دور اخر يسمى المناصحه. وهم خلفونا وافقونا في 90%. احنا معاكم في 90%. في ايه 90% ديت؟ في طاعة كذا انا معاكم في الطاعة دي. في العبادة دي انا معاكم في العبادة دي. في المعاملة دي معاكم في المعاملة دي. نشارك حقيقة في هذه الاعمال. ان اعمال ترضي الله. باقي 10% منها 5% غير حق. او هنخليها 7 عشان ما تلخبطش الارقام. 7% هم فيها على غير الحق. خلاف قال الله وقال رسول الله. يبقى بالطبع لن نتبعه. هل نتركهم؟ لا نترك هذه 7%. نترك هذه 7% لكن ما نتركش 90% على حس 7%. ومطلوب مننا في هذه 7% المناصحة. إن الدين النصيحة أو الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. بقي 3% محتمل فيها الأمر مش باين لنا فيها. هم اللي على الحق ولا احنا على الحق؟ هو الذي على الحق ام انا الذي على الحق؟ سواء كان الـ امامك فرد او جماعه. هذه يسعنا فيها الخلاف، يسعنا فيها الخلاف. أنا على حق مع احتمال أن يكون أخي هو الصواب، وهو يرى أنه على حق مع احتمال أن يكون أنا على الصواب. يبقى ما بقي بيننا إلا التعاون، إما التعاون على 90% ودينا شغالين إحنا الاثنين في الحاجة اللي هي الحق، وإما أننا متعاونين في عمل لو 3% اللي ما أدري إذا كان الحق عنده ولا عندي، ولكن أنا عندي ترجيح، مش معنى كان أنا متوقف، عندي ترجيح ولا ترجيح آخر والدنيا ماشية. وإما أن حتى في الجزء ما فيهوش حق فيه تعاون، وهو المعروف النهي عن المنكر، ما هننهى مين عن المنكر مال اللي واقفين على الحق. وعلشان كده لما بيجي واحد يسألني عن أي حاجة أو أي جماعة من الجماعات، أقول له يا أخي انسى كلمة الجماعة دي خالص، وسلني عن أفعالهم، إيه رأيك في فعل كذا لهؤلاء؟ أقول لك شاركهم هذا خير. إيه رأيك في فعل كذا لهؤلاء؟ أقول لك لا تجنبهم في هذا الفعل، هذا الكلام مخالف لقال رسول الله، قال الله وقال رسول الله. فهمني إزاي يا أخواني؟ فلازم يكون في هذا اللون، ولن تحصل ليحصل التآلف، التآلف ولا العمل إلا بهذه الطريقة. يرد واحد يقول لك لا بس هم مش كده، هم يتقبل منهم كله يتترك كله. قال له دعهم، هؤلاء ما تعلموا، هم جهلاء لكن ما تبقاش جاهل زيهم، هم جهلاء لكن ما كنتش جاهل زيهم. فاهمين يا اخواني؟ فهنا اطلنا الكلام لقوله صدقك، قدم النبي صلى الله عليه وسلم بيان صدقه في ذلك قبل ان يقول له وهو ايه؟ كذوب، كذوب. وده عكس اللي احنا بنعمله، لا ده كذابين دول سيبك منهم، لا بس كامل قالوا ده الكلام ده من ضمن كذبهم، ولا الكلام ده من الحق الذي ذكروه من الحق، يبقى على عينه الرأس. وبعد ذلك إن رأيت تحذيرا حذر كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ أو خلي بالك منه إن ده كذاب، مش معنى كده إنه تأخذ منه معلومات. للأسف الشديد يأخذ منه معلومات دلوقتي يقول لك ده نطق ويتكلم وقال الشيطان اللي عليا اسمه مش عارف ايه وطلع منه ايه وحصل ايه. مين اللي قالك المعلومات دي؟ يقولك هو نطق. مين اللي نطق؟ يقولك الشيطان. ما هو صدقك وهو كذوب، حتى لو كان صدقك في واحدة فقد يكذب في الاخرى، فتاخدش المعلومات دي منه. فما تدري ما اخبرك به حق ولا باطل، ما تدري اللي اخبرك به حق ولا باطل. يقولك لا بس احنا سمعنا. ايوه احنا ما كذبناكش، احنا ما كذبناش ابو هريرة انه سمع، لكن احنا صدقنا او كذبنا الكلام اللي قيل. فهل انت عندك دليل على ان الكلام اللي قاله ان الجن اللي عليه اسمه ماريا ولا اسمها فريتا ولا اسمها كذا، عندك دليل على صحة هذا الكلام؟ ابدا، الا ان الشيطان قال. صح؟ لا يا اخوان، نعرف بانفسنا عن ذلك. فاذا كان عندك تصديق قول احد بقال الله وقال رسول الله هنقبل، ما عندكش ففي النهاية كلام شياطين. من ذلك أيضا أي ما ورد في هذا الحديث، ما ورد عند أبي داود والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم، إن فيهما اسم الله الأعظم. طب تعالوا نقلب في السورة عشان نشوف اسم الله الأعظم فين. في كم اسم ورد في الآية؟ في كم اسم ورد في الآية؟ ما تردوا عليه كم اسم بعدد، تدوني عدد كم؟ خمس، وآسف ستة، ستة. الله إله الحي القيوم العلي العظيم. فين الاسم الأعظم؟ ليش معنى؟ ايش معنى؟ ليه مش الله؟ يا عم الحاجة دي فيها هوا، ما فيهاش، مش مزاجك. يبقى تقول واحد من دولت ونحتاج إلى التعيين من دليل آخر. واضح إخواني؟ اللي قالوا بالاسم الأعظم هو الله، فالاقتيق لا هو الإله، لا العلي العظيم، لا الحي القيوم، هيحتاج إلى دليل آخر. الآية الحديث دوت اللي صححه الترمذي حديث أسماء قال إن فيهما اسم الله الأعظم، في آية تانية في سورة آل عمران إيه هي؟ قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه آية فيها كم اسم دي؟ أربعة، الله والإله والحي القيوم، قدر مشترك موجود في الأربعة وموجود في دية نفسها الأربعة. يبقى ممكن يكون بعض العلماء قالوا الله، وبعضهم قالوا الحي القيوم، وبعضهم قالوا الحي، بعضهم قالوا القيوم، بعضهم قالوا الحي القيوم على بعضها. المهم يا أخوان نحرص على هذه، عشان احنا قبل كده اتكلمنا وهنتكلم تاني في نهاية الأسماء والصفات عن اسم الله الأعظم إن شاء الله تعالى، ان الأدام ورد حديث صحيح في شأن أو في صدد نشوف الأسماء اللي فيه وندعو بها كلها، لأن حسنون هو ده. طب لو مطلعش هو، أسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى أنا جمعتهم مش كده؟ فما يضيرك ذلك. مسألة التعيين مسألة علمية، لكن في التعبد تتعبد بالكل عشان تضمن انك تعبدت من اسم الاعظم. فهمتوني ازاي؟ لما بنيجي نقول ده من الاسم من اسماء ولا مش اسماء، والراجع عندنا انه من الاسماء وفلان قال مش الاسماء، لما تيجي تدعو ادعو به، لاننا متفقين انه صفه ويجوز الدعاء بهذه الصفات. فهمتوني ازاي؟ بالبلدي كده انا ما خسرتش حاجه، ده بالعكس ده تقربت الى الله بصفه من الصفات. بقي شيء واحد بس اللي هو هل هو اسم ولا مش اسم، هل يترجح ما رجحته ولا ما رجحه غيري. مساله علميه، مساله علمية، عشان بكتب مصنف فهمني في المصنف ان انا اقول ورد ادله 1 2 3 وانا عندي 1 2 3 ودي الاحتمالات الوارده، اقوى عندي انه ده من اسماء فرجحت من اسماء. واضح اخواني؟ مساله علميه، لكن في التعبد انا اتعبد بالاثنين. وعشان كده من احصاها دخل الجنه، ان الله 99 اسم من احصاها دخل الجنه. انت احصيت وجدتها، وجدت عدد 160 180 على العين والراس، على العين والراس. ليه هتحط نفسك في مصاده هل هي مقيده بال99 ولا غير مقيده؟ ويتنازع فيها اهل العلم، ويتنازع فيها اهل العلم. اتنازع فيها واذكر ادله وبين وجهها كمساله علميه، كمسألة عبودية في النهاية الأمر فيها هين. واضح إخواني؟ والأحوط أن تدعو الله سبحانه وتعالى بكل ذلك، فقد تترك من الأسماء ما هو من الأسماء. خرجنا أو أحدنا كتير جدا في آية المفروض أنكم حافظينها كلكم، في حد مش حافظ آية الكرسي؟ فيها طب كل واحد سمعها لنفسه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، ما معنى لا إكراه في الدين؟ اللي يعرف يرفع ايده. حد عارف لا إكراه في الدين؟ قول يا عبد الرحيم. لا إجبار على الدين. لا إجبار على الدخول في الدين، تمام. مين تاني في رأي تاني؟ تفضل. ليس سيئة في الدين، ليس صعوبة. لا إكراه مش معناها صعوبة، إكراه ليس معناها صعوبة. ها ما بقولكش عن النتائج، ما معنى كيف لا إكراه؟ زي ما قال أخوك. تمام، يبقى أنت موافق عايز تثبت حاجة. طيب، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا بالإسلام، ولهذا قال من قام علماء القول الأول إن هذه الآية منسوخة، منسوخة بقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وذهب إلى هذا كثير من المفسرين، قالوا الآية دي منسوخة. الفريق الثاني قال لا، الآية غير منسوخة، وأنها نزلت في أهل الكتاب خاصة، ده القول الثاني تبع الاثنين، أنها نزلت في أهل الكتاب خاصة، رقمهم لأن في ست أقوال في المسألة. يبقى القول الأول الآية منسوخة بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم للدخول في الإسلام، قاتل مين؟ العرب. الفريق الثاني من العلماء قال لك لا، الآية غير منسوخة، الآية غير منسوخة وخاصة بأهل الكتاب، لا إكراه في الدين لأهل الكتاب، فلو شاءوا أن يدخلوا في الدين دخلوا، إن شاءوا أن يبقوا يدفعوا الجزية يدفعوا الجزية، يبقى لا إكراه. فقالوا غير منسوخة وهي خاصة بأهل الكتاب، لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية. والذين يكرهون هم من أهل الأوثان، كان مهم جدا، أهل عباد الأصنام، عباد البقر، دولة يكرهوا، لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، فيش حاجة ما يبقى على عبادة صنم وعبادة أحجار، ده يكره، لكن أهل الكتاب ما يكرهوش، يخير. هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذه الآية في الأنصار خاصة، بيقول الآية دي لها سبب نزول ذكره المصنف رحمه الله، ففي السبب الذي نزلت فيه هي محكمة غير منسوخة. إيه السبب؟ قالوا أن المرأة من الأنصار تكون مقلات، والمقلات هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، تحمل يموت في بطنها، تولد يموت بعد ما تولده، يسموها امرأة مقلات لا يعيش لها ولد، أو لا يكاد يعيش لها ولد. كانت في الجاهلية اللي تبقى مقلات تجعل على نفسها زي نذر كده، إن عاش لها ولد أن تهوده. عباد الأصنام قريش وقبائل العرب كان من ضمن العادات اللي عنده تندر نذرا علي نذلو ان الواد ده عاش انا هخليه يهودي. ما كانش فيه لسه الاسلام نزل، قبل نزول الاسلام يعني تخليه من اهل الكتاب. فلما جاء الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم اجلى بني النضير، كان في بني النضير مين؟ ابناء هؤلاء اللي في الجاهليه، اللي في الاسلام صاروا هم الانصار، مش كده ولا ايه؟ ما اسلموا بس احنا لينا اولاد هناك عندهم. قالوا لا ندع ابناءنا، هناخد اولادنا. يعني ايه تاخد ابنك؟ يعني هاكرهه على الايه؟ هل لسه فقالهم لا اكراه في الدين؟ هو عايز يبقى يهودي، ما تكرهوش على الدين. فدي خاصه بهذه الحاله بهؤلاء الانصار. القول الرابع قالوا معناها لا تقول لمن أسلم تحت السيف إنه مكره فلا إكراه في الدين. قال لك إن هذا الذي يسلم تحت السيف لا نسميه مكرها لأنه لا إكراه في الدين، اللي قال كده خلاص نقبل منه ذلك. قول الخامس قال وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا على الإسلام. واحد يقول هو نفس القول، من أهل الكتاب لا يقروا، لا، السبي من أهل الكتاب. ابن كثير رحمه الله قال قولا جميلا اعتبره المصنف القول السادس، قال أي لا تكرهوا أحدا، وده اللي احنا فاهمينه فعلا من الآية، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وهذا يصلح أن يكون قولا سادسا. يعني ابن كثير يقول ان احنا الناس زي ما حضرتك قلت بنبين ليهم وتتضح ليهم البينة، وإزاي يكون ثلاث ثلاثة عدت ساعتين. أمس أناقش مع سامح جرجس عندنا في العمل ثلاث ساعات ولا ساعتين يناقش أو أناقش معاي القصة دي، عايزين نبين له البينة. أنا بقهروش على الإسلام، لكن تعالى أنت بتقول كلام مش مظبوط، يقعد يحكي لك بقى أنه الخطيئة اللي فعلها آدم. قال لي طب تقدر تقول لي ليش معنى ده الوحيد اللي ولد من غير أب؟ ليش معنى ده الوحيد اللي ولد من غير أب؟ إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى، كما جاءت حواء من غير أم، كما جاء آدم من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طب ما إيه اللي بتعمله ده وتقول ما هو خطيئة آدم؟ الرب غضب على الكل، على آدم وأولاده، لغاية لما جاء عيسى وكان هو كبش الفداء اللي فدى به هؤلاء وكفر خطيئة البشر، وده يبقى رب ظالم. لا ياخدني بجريمة أبي، أبويا غلط أنا أتعذب عشانه، وابني يتعذب عشانه، وابن ابني يتعذب عشانه، والبشرية بعده كلها تتعذب، يبقى رب ظالم. إزاي أنا أشيل خطيئة أبي؟ قال لي مش أبوك لما بيموت أنت بتورثه؟ تورثه ليه؟ اشمعنى قضيت في الحلوة قضيتش في الوحشة؟ لأن في الحلوة فضل من الله ومنا، لكن في إلحاق الذنب، في إلحاق الذنب، يلحقني ذنب شخص آخر، ده يبقى ده عين الظلم. لو جه طالب عندنا في الجامعة بقول له كده، احنا كنا قاعدين في الكلية، عندنا طالب في الجامعة، جيت انت قلت له شوف انا اطلع عينك وعين اهلك لان ابوك كان راجل ابن 60 في 70 كان قرفنا، نقول لك اتق الله، حرام عليك، الواد ذنبه ايه؟ ما نقولوش ما هو عشان اذا مات ورثه. البينة لا اكراه في الدين انما هي البينة. فمعنى ابن كثير قال لا تكرهوا احد على الدخول في الاسلام فانه بين واضح، بل من هداه الله وشرح صدره للإسلام ونور بصيرة دخل فيه على بينة، على بينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لازم تكون على بصيرة وعلى بينة. نفس الكلام يقال لأصحاب المذاهب المتبوعة، ها، الذين يتركون النصوص. لا، حنا البينة في قال الله وقال رسوله، بينها لك، ظهرت لك ووضحت، مفيش تمسك بأي شيء، وإلا نوجد بقى عذر الجد ومخائيل مخلص عندهم عذر وهم بيقلدوا، مش كده ولا إيه؟ هو طلع أبوه بيقول أقوال ديت والكلام ده اللي صح، ناقش معاه قضية التسليس. لا ليه ليه لي. لما تقعد تلاقي فيه أفكار، فيه فعلا فكر من وراء هذا الكلام، فكر هابط طبعا، ولكن شبهة ملبس عليهم، شبهة وملبس عليهم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. قد تبين الرشد من الغي، ما معنى الرشد؟ الإيمان، والغي الكفر. قد تبين الإيمان من الكفر فمن يكفر بالطاغوت. الطاغوت من طغى يطغو، طغى يعني جاوز الحد، جاوز الحد. انت حدك عبد، خليت نفسك رب والناس بتعبدك، يبقى انت صرت ايه؟ طاغوتا. حد المخلوقات عبودية، تخلي شيء من المخلوقات إلها يبقى أنت طغيت، هذا الشيء طغى يعني تجاوز الحد، ده المعنى اللغوي. وأما المفسرون يتكلموا عن معنى الصلاحي، قالوا الطاغوت هو الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال، كل رأس في الضلال يسمى طاغوت، لأنه يكون تجاوز الإيه؟ يبقى المعنى اللغوي ماشي مع المعنى الاصطلاح، الكهان والشياطين وكل رؤوس الضلالة سواء بقى بشر أو شياطين أو غيرهم. وقد يكون واحدا، كلمة طاغوت تطلق على الواحد، وقد تكون جمعا. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. وقال تعالى أولياؤهم، أولياؤهم الطاغوت، يبقى طاغوت هنا إيه؟ جمع. ممكن تجمع على طواغيت وممكن تبقى كما هي مفرد وجمع، واضح؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما معنى استمسك؟ استمسك يعني أمسك بس دخلت عليها استاء، طلبوا أن يمسك، قد استمسك بالعروة الوثقى. العروة يعني ما معنى العروة؟ حبل المربوط المعقود المسك، كنت في وثقى يعني وثيقة المتينة، يبقى مسك حبل متين. أجمع العلماء على أن هذا المعنى مجازي وفي تشبيه، لكن اختلفوا المراد به. يعني مش معنى كان في حبل فعلا بيتمسك، لا، مجمعين هكذا قال المصنف على أن المعنى ده مجازي. طب مراد به إيه؟ قال رحمه الله: فقد استمسك بالعروة، قال العروة الإيمان، ده تفسير، وقيل الإسلام، وقيل لا إله إلا الله. فاكرين لما عرفنا كان كلمة إيه؟ الصراط المستقيم، وإحنا بنشرح في أصول التفسير الشيخ الإسلام، وإن الصراط المستقيم يا ترى معنى إيه؟ إحنا على فكرة بنسى وإنتوا ما تفكرونيش، نسينا أصول التفسير ما امتحناش فيها لغاية دلوقتي، ولا جبتكم الأسطوانة. تنين كتاب إيه؟ خلص، لكن أنا نسيت وإنتوا ما فكرتنيش، إن شاء الله يكون بإذن الله. فكروني طيب لو نسينا تاني، أنا هنسى يعني بعد ما تقول الوقت هنسى تاني، صحيح بكلم بجد، هنسى تاني وثالث، فذكروني إن شاء الله. فما معنى العروة؟ زي ما قلنا في الصراط المستقيم الإيمان والإسلام ولا إله إلا الله، لكن في النهاية قلنا كلها مؤدها إيه؟ كل هذا هو الإسلام، كل هذا هو الإسلام. فقد استمسك بالإسلام، استمسك بالإيمان، استمسك بلا إله إلا الله، اللي عمل إيه؟ اللي كفر بالطاغوت وأمن بالله، كفر بكل شيء إلا، ولذا نقول في الشهادة هي لا إله، أولا إيه؟ النفي، النفي، نفى كل الآلهة، لا إله، وأثبت إلها واحدا هو الإله الحق، قال إلا الله. ده معنى النفي والإثبات في لا إله إلا الله. في هذه الآية إثبات لهذا المعنى المقدم النفي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، معناها كفر بكل شيء سوى الله. طب ينفع يؤمن بالله وشيء آخر؟ يبقى إيه؟ يكون شركا، الله لا شريك له، لا يقبل الشركة، فمن أشرك معه غيره قال له تركتك وشركة، خلاص روح للي أشركت له، روح للي أشركت له. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما معنى الانفصام؟ انقطاع. طب ما معنى انقصام؟ خلي الفه نقطتين بقت قاف. ما الفرق بين الانفصام الاثنين بالصاد والانقصام؟ اللي يعرف يرفع ايده. انفصم وانقصم، هيقول يا زقاني انفصام يعني مقطوع، يعني وانقصام مقطوع يعني مازال متصلا. الله يفتح عليك، صح كلامك صح. الانفصام هو الانكسار من غير بينونة، يعني واحد انكسر دراعه لكن لسه متصل، واحد انكسر وطار خلاص وانقسم، فهمتوني ازاي؟ فانقسم، شيل الصاد وخليها سين، انقسم صار قسمين يعني، لكن انفصاما يعني لا يزال متعلقا. فقال هو الانكسار من غير بينونة، كلمة بينونة يعني انفصال، بينونة يعني انفصال. قال الجوهري: فصم الشيء كسره من غير أنب، وأما القسم فهو الكسم مع الإيه؟ مع البينونة. لا انفصام لها، معناها ها؟ لا انكسار له، ولا الانكسار الذي يبقى به متعلقا، معناها يبقى إيه؟ صحيحا. ما احنا عندنا صحيح ومنفصم ومنقسم، اللي استمسك بالعروة الوثقى مش قولش لا انقصام له، قد يكون انفصم، قال لك لا، ولا الانفصام، خلاص مش منكسر ولسه متعلق، لا لا، ولا هذا الانفصام موجود، معناها ما بقي الا الايه؟ الا الصحة. فهذا هو الصحيح القوي المتماسك الذي لا ينكسر، لا انفصام لها